الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ بعون الله وتيسيره دروسا في أصول التفسير، وذلك حسب ما دونه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مؤلفه الصغير المعروف بمقدمة في التفسير، وهي رسالة على صغر حجمها كبيرة المعنى عظيمة الفائدة. وهي كما ذكر في مقدمته أنه قصد أو طلب منه يعني أن يكتب قواعد كلية في تفسير القرآن، وحسبك ابن تيمية رحمه الله إماما في سائر العلوم الشرعية ومنها التفسير، فهو رحمه الله وإن لم يؤلف تفسيرا يعني عاما للقرآن فقد طلب منه أو فيه بسهم، وذلك بتفسيره للآيات التي يقتضي الأمر الكلام عليها والتعليق عليها في مقالب الاستدلال، وهي مبثوثة في كتبه وقد جمع منها قدر كبير أو لعله أكثر جمع ضمن مجموع الفتاوى ضمن 3 مجلدات في التفسير. وله تفسير يعني مفرد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وتفسيره لتلك السورة لهذه السورة لم يقتصر فيها على تفسير معاني الجمل والمفردات، لا، بل هو تفسير موضوعي لموضوع السورة مع بيان يعني دلالة ألفاظها ودلالة جملها، والتفسير يا إخوان علم جليل، وهو يعني الأصل أنه متلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ثم عن أصحاب الرسول والتابعين. فعلم التفسير من علوم الشريعة، من العلوم الشرعية، التي كان يعني كان يتميز بها بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما. المعلوم أنه له تميز معروف، وإن كان غيرهم من الصحابة عندهم من علم التفسير يعني بحسب مراتبهم في العلم والفقه، وكذلك التابعون، ثم يعني صار هذا العلم يعني كغيره من العلوم الشرعية، دونه الناس وصنفوا فيه. أنا قلت يعني التفسير المأثور عن نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتفسير المأثور عن الصحابة، والتفسير المأثور عن التابعين، دونوا وأوسع وأعظم من ألف التفسير المأثور هو الإمام ابن جرير رحمه الله. فهو إمام في هذا الشأن، مرجع. ثم تنوعت مناهج الناس في التفسير، كل ينزع إلى جانب. فهناك التفسير بالمأثور كما قلنا، والتفسير يعني الذي تعول فيه على اللغة العربية، ويكون أيضا يقصد منه الاستنباط، وكل له منحى. فهناك من علي يعني بالتفسير، يعني حسب دلالة اللغة العربية، والتفسير الذي اللغة العربية علوم النحو، بلاغة بأنواعها، معاني، بيان، البديع، كل له مشرب. كثير من كتب التفسير تكون يعني فيها يعني متنوعة، وشيخ الإسلام سيقارن إن شاء الله، سنسمع إنه سيعطينا تصور عن مناهج المفسرين. التفسير إذا أطلق التفسير أو علم التفسير، معروف أنه أن المراد به تفسير القرآن، تفسير القرآن. والتفسير مأخوذ من الفسر، فسر الشيء، وهو إماطة الغطاء والغشاء عن الشيء حتى يظهر ويبين فيه. تجد هذه المادة فسر، هو يعني وتلتقي معها مادة سفر والإسفار فيها ظهور وكشف. وحقيقة التفسير أو معناه الشرعي والاصطلاحي هو بيان معاني كلام الله، بيان معاني كلام الله. تفسير معناه البيان، بيان المقصود من الكلام وما يدل عليه الكلام. فالمراد بالتفسير بيان معاني كلام الله. علم التفسير يعني علم العلم الذي يبحث في معاني القرآن، العلم الذي يبحث في معاني القرآن. لا شك أن معرفة معاني القرآن هو علم جليل، معرفة المراد من كلامه سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلام الله، وهو أشرف الكلام، وهو أشرف الكتاب، وهو الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن التفسير ما يفتح الله به على العبد فهم، لكن فهم مبني على، ما هو فهم يعني مصدره يعني التخيل، لا، فهم مبني على أصول، على ما أصول معرفية. فالتفسير منه يعني يمكن نقول إن التفسير يدور على أمور، تفسير القرآن بالقرآن، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، التفسير بالسنة المأثورة عن الرسل، ثم بأقوال الصحابة والتابعين. ومن أصول التفسير اللغة العربية، لأن القرآن منزل بلسان عربي. هذه هي الطرق لمعرفة معاني كلام الله. وأي كلام لا بد في فهمه من معرفة لغة المتكلم، يعني اللغة التي يعني كان بها الخطاب، ومعرفة مراد المتكلم. فلا يمكن تفسير أي كلام بموجب فقط دلالة اللغة، كما لعله سيأتي. لابد، لأن كل متكلم له يعني مقاصده، وله يعني له خصوصيات. ثم أيضا لا بد في فهمك أي كلام من معرفة السياق، سياق الكلام، السياق الذي ورد فيه هذا اللفظ أو هذا الكلام، سياق. فلا يجوز قطع الكلام بعضه عن بعض، لا بد من ضبطه بما قبله وما بعده. وهذا هو معنى التدبر، التدبر أن تنظر في الكلام بعد استكماله، فلا تقطع الجملة عما بعدها، ولا تلغي اعتبار اتصالها بما قبلها. لا بد أن يفهم، أن يفهم الكلام في المساق الذي ورد فيه، تنظر ما قبله وما بعده. فهذا يعني أساسي في فهم الكلام، كلام يعني القرآن أو الحديث أو كلام العالم

ومعرفة دلالات الكلام. ويسلسل في هذه المقدمة أيضا إلا يعني من الدواعي إلى كتابة هذه القواعد إن كتب التفسير مشحونة، يقول مشحونة بالغت والسمين، ففيها يعني الحق الواضح المبين، وفيها ما هو من الكلام الرديء والغث الذي يعني ليس هو من العلم النافع، إما يعني روايات موضوعة وباطلة، وإما فهوم كذلك هي من نوع الخيالات والظنون التي لا تقوم على مستند. وكذلك يقول الشيخ إن لأن العلم النافع إما أن يكون يعني إما أن يكون من نوع المنقول عن المعصوم، نقل مصدق، يقول نقل مصدق عن معصوم، وهذا هو النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، نقل مصدق ثابت عن المعصوم، هذا من أجل العلم أو هو أجل العلم، أو يعني علم يقوم عليه الدليل، فما قام عليه الدليل وجب قبوله. وما خرج عن ذلك فهو إما باطل يعني قام الدليل على بطلانه، وإلا مشكوك فيه لا يتميز، لا يعلم هل هو من الحق المقبول أم من الباطل المردود. فصارت العلوم إما حق بين يجب قبول، وإلا باطل يجب رده، أو ثالث لا يتميز، لا يتميز هل هو من المقبول المرضي أم من الباطل المردود. وإذا كانت كتب التفسير كما وصفها الشيخ وهو الواقع، فإن طالب العلم ولا سيما طالب التفسير يحتاج إلى معرفة في أصول وقواعد التفسير الصحيحة التي يجب أن يعول عليها في تفسيره وبيان معاني كلام الله، ويجب أن يكون عنده خبرة أيضا في الكتب المصنفة في هذا التفسير ومناهجها حتى يكون منها على بينة، يعني الإنسان القاصر يأخذ كتاب التفسير. وكل طائفة الآن، كل طائفة لها تفسير، الرافضة لهم تفسير، الصوفية لهم تفسير، المعتزلة لهم تفاسير، دعنا من هذه، أهل السنة عندهم تفاسير ولهم مناهج مختلفة. وهذه الكتب نفسها هي التي لعل الشيخ يعنيها أنها مشحونة يعني بأنواع من الفهوم ومن التفاسير، يحتاج منها، يحتاج طالب العلم وطالب التفسير بالذات إلى أن أن يعرف يعني مناهجها ويميز. خذ على سبيل المثال مثلا الكتب التي تعنى بالنقل عن بني إسرائيل والتوسع فيها، الروايات الإسرائيلية لا يجوز التعويل عليها في فهم كلام الله. وقد درج كثير من المفسرين ابن جرير ومن بعده على نقل روايات إسرائيلية عن بعض التابعين، روايات إسرائيلية ما يجوز أن يكون عليها المعول في فهم المراد من القرآن. قد تذكر للاستشهاد، والروايات الإسرائيلية كما تعلمون القاعدة إنها الأخبار الإسرائيلية ثلاثة أقسام: ما دل شرعنا على الكتاب والسنة على صدقه وجب تصديقه، وما دل على الكذب وجب رده وتكذيبه، وما لا نتوقف فيه، ولكن لا بأس من حكاية ما دام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأخيرا في هذه المقدمة يقول الشيخ يعني من الباعث، يعني كأنه ذكر يعني أمور مما يبعث، يعني أولا سؤال بعض الراغبين في علم كلام الله، ثم أيضا كون كتب التفسير يعني بهذه الصفة ليست ممحصة، إذا أن التفسير ممحص لكن بعضها أفضل من بعض. والأمر الثالث وهو الأساس أن الأمة يعني في أمس الحاجة إلى فهم كتاب ربهم، وهذا الكتاب هو هدى الله الذي أنزله مع السنة على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد الشيخ، وصف القرآن بكلمات هي أصلها في حديث علي المشهور الذي رواه الترمذي: قلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالعزل. وذكر هذه المعاني: هو حبل الله المتين، النور المبين، والصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله. وهذا يرجح ابن كثير وغيره أنه موقوف على عدي وأنه من كلام عدي، ولكن كله حق. هذا الحق، هذا الأثر وهذا الحديث كله حق، هو الذي لا تزيء به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد. مهما ردد المسلم هذا القرآن فإنه كما في هذا الأثر لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. فيه العلوم والمعارف العظيمة وصحيح العلوم، ومدار معارف القرآن على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة شرائعه والأوامر والنواهي وهي المنهج الذي يجب السير عليه، ومعرفة المبدأ والمعاد، فيه الحديث عن مبدأ هذا الوجود، مبدأ الإنسان ونهاية هذا الوجود. لا إله إلا. ثم استشهد الشيخ بالآيات المتضمنة أو الدالة على عظم شأن القرآن، و قال الله تعالى لآدم: وحواء وعدوهما قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، إبليس وآدم وزوجه، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومنذ أهبط الله آدم والله ينزل الهدى على عباده، وأول ذلك آدم عليه السلام كان نبيا وله شريعة، وكان وذريته كانت على التوحيد. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلا يضل ولا يشقى، وما زال هدى الله ينزل على أنبيائه ورسله، وآخر ذلك ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومن الآيات الدالة على فضل القرآن ومسيس الحاجة إلى معرفة معانيه ومقاصده من هذه الآيات قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية فسماه روحا ونورا، روح به الحياة، حياة القلوب والأرواح، نور فيه الهداية. فمن حرم يعني الإيمان بالقرآن ومعرفة معانيه فقد حرم الحياة والنور والهدى. وأضل الخلق أنا أنا هم الكافرون، الكافرون حرموا هذا، فلا هدى فلا حياة ولا نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فالكافر ميت يسير في هذه الدنيا وفي هذه الحياة في ظلام، والمؤمن حي ويسير على نور، لكن مع التفاوت الكبير، مع التفاضل، تفاضل لا يعلم قدره إلا الله. ومن ذلك قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي به لمن اتبع رضوانه سبل السلام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذه الآيات وأمثالها تدل على فضل القرآن وأن به الحياة وبه الهدى. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، فلا هدى إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين البعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ممكن تعيد المقدمة هذه كلمة آمن؟ ممكن شوي لا تستعجل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. هذا فيه بيان السبب الباعث على التأليف والأمر المطلوب وهو كتابة قواعد كلية تعين على تفسير القرآن. نعم. تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. نعم. والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. نعم. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. نعم. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. مشحونة بها حق وباطل. هذا مشكل. يعني الآن أصبح يعني طالب التفسير الذي لم يكن عنده بصيرة يقع في بلاوي في كتب التفسير. يقع فيها ضلالات وأخطاء. ولهذا يحتاج إلى أن يعلم الناس أو يعني عموم طلاب العلم أو صغار طلاب العلم والعوام إلى أن يبين لهم. وكما سيأتي الآن أفضل ما ينصح به للراغبين أفضل ما ينصح به تفسير ابن كثير. هو أسلم التفاسير في محسن من شوب يعني البدعة أو شوب أو كذلك المنهج الذي فيه إغراق في المباحث اللغوية والمباحث العلوم الأخرى. وكذلك من أفضل التفاسير التي تصل لمختلف الطبقات تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير مصفى. وإن كان هو لا يحقق يعني مقاصد طالب العلم يعني من التفسير لكنه يعني بين بأسلوبه العلمي الواضح السهل معاني الآيات حسب ما يعني لأنه يكتبه بدون يعني ليس فيه نقول. ابن كثير ينقل يعني من ابن جرير وتلخيص يمكن أن يعبر عن تفسير ابن كثير إنه تلخيص لتفسير ابن جرير. أما مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي لا ينقل شيئا يعبر لك عن الآية إجمالا ولا يتوسع في دلالات الألفاظ واللغة والإعرابات. نعم. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم علم. العلم يعني العلم الصحيح يجعله الشيخ نوعين: نقل مصدق عن معصوم هذا هو العلم المنقول. نعم. وإما قول عليه دليل معلوم وما الكلام الذي عليه دليل أيضا يجب التسليم له. نعم. وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرة ولا منقود. يعني موقوف ينظر فيه يحتاج إلى تثبت يحتاج إلى أن ينظر فيه. قد يكون هذا مثل يعني كلام الشيخ هنا يعني ممكن نقربه بتصوير ثاني إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. فالأشياء بالنسبة لحكمها إما من الحلال البين أو الحرام البين أو المشتبه. كذلك العلوم إما حق بين واضح أو باطل بين الفطلان أو مشتبه يعني لا يحكم فيه بشيء. مثل ما قلنا في ماذا آنفا هذا التقسيم نفسه قلنا في الإسرائيلية نفس هذا التقسيم. نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. حاجة الأمة ماسة يعني شديدة إلى فهم القرآن. كيف وهو كتاب الله الذي أنزله ليكون يعني نبراسا ونورا وهاديا للبشرية. نعم. وحاجة الأمة ماسة. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. نعم. الذي هو حبل الله المتين. نعم. والذكر الحكيم. حبل الله المتين. شرائع في هذا ما نحتاج نطيل فيها. شواهد واضحة في القرآن. اعتصموا بحبل الله فسر بالقرآن. نعم. والذكر الحكيم. نعم. والصراط المستقيم. نعم. اهدنا الصراط المستقيم فسر بالقرآن بعد. نعم. الذي لا تزيغ به الأهواء. نعم. ولا تلتبس به الألسن. ولا يخلق عن كثرة الترديد. نعم. ولا تنقضي عجائبه. الله الله. نعم. نسأل الله يفتح علينا وعليك. نعم. ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. حقا يا الله، كل هذا كلام حق واضح وأدلته معلومة. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن مداره على أخبار، إما يعني الكلام كله إما أخبار وإما أحكام. فالقرآن أخبار وأحكام، أوامر ونواهي، فأخباره صدق هي الغاية في الصدق، وأحكامه غاية في العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فمن قال به صدق، ومن حكم به عدل. نعم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم. ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. تركه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. كما جاء قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالهدى والفلاح في اتباع هدى الله المنعم الذي بعث به الرسل، والضلال والشقاء في الإعراض عن ذلك. هذا خلاصة معنى هذه الآية كما جاء ابن عباس. استغفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال في المؤمنين المهتدين بهذا القرآن: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآية. نعم. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. رحمه الله وجزاه الله. هذه مقدمة المقدمة. ما دوس الوقت نقضيها معكم في فيما تريدون. ما وصلنا أسئلة. ها؟ أقول ما جاءنا أسئلة. نعم. يعني ما أدري. سؤال؟ الترداد. نعم. عن كثرة الرد. إيش؟ بدل عن ولا يخلق عن كثرة الترديد عندهم على كثرة. على كثرة. بدل عن على. و... ولا يخلق. ما عندكم تعليق عليها مقابلة ما أشار إليها محققون؟ ولا يخلق على عن كثرة. ما فيش على هذه. الذي يغلب على ظني أن الرواية هكذا عن كثرة الرد يعني. وكل من اللفظتين له وجه لكن غالب أنها عن. نعم راجعوا يا زيد إن شاء الله. سهلة نعم. في سؤالين. نعم فضل. يقول أحسن الله إليك، ما رأيكم في تفسير الدر المنثور للسيوطي؟ جامع مرجع وهو جامع التفسير المأثور يعني الآثار الموجودة في ابن جرير وغيره من المصنفين في التفسير مثل عبد المحميد وعبد الرزاق وابن نبي شيبة وغير جامع مرجع لأهل العلم. نعم. السؤال الثاني أحسن الله إليك، يسأل عن المسعى الجديد. المسعى الجديد الله يصلح الأحوال، بس أنا ما أرى السعي فيه ولا إن شاء الله، والعمرة إذا فتحوا المسعى الصحيح إن شاء الله. وأنتم تعلمون هذا سؤال مكرر ومردد، والمتحدثون عن هذا كل له يعني طريق ورأي وفتوى، وإلى الله المستفيد. نعم. أحسن الله إليك، يقول رجل يصلي صلاة الوتر وقام للركعة الثالثة سهوا ثم تذكر ذلك وقد افتتح الفاتحة ثم كمل صلاته وجعلها خمس ركعات وسلم، فما الحكم في ذلك؟ سجع على خمس ركعات يعني هو كان يريد يصلي إيش، ركعة واحدة؟ ما ذكر أنه يصلي الوتر وقام للركعة الثالثة سهوا، والظاهر كمل خمس ركعات. إيه لا يمكن، هو يمكن كان يريد يصلي ثلاث فقام للرابعة، والله الأمر يعني لو رجح كان له وجه لأنه يعني كان ناوي أن يوتر بثلاث، يعني كان في نيته أن يوتر بثلاث، فلما قام للرابعة يعني كأنه رأى أنه لا يتأتى له لا يعني لا يصح أن يرجع وهو يريد الوتر، فرأى الانتقال من الوتر بثلاث إلى الوتر بخمس، لكن إذا وقع مثل هذا عندي أنه يرجع، بس يرجع لأنه نوى أن يوتر بثلاث وهذه الركعة قام لها غلطا وسهوا ليست مقصودة. نعم. أحسن الله إليك، هذه بعض الأسئلة عن بعض كتب التفسير، فيسأل هذا خلوه سيأتي بكلام الشيخ، الشيخ يعمل لنا مقارنات بديعة. نعم قل بعض. أي نعم أحسن الله إليك، يقول كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور كلام كبير وحافل بالفوائد التفسيرية، حافل كتاب كبير لكنه لا يليق إلا بخواص طلبة العلم. نعم. ويسأل عن التفسير القيم لابن القيم. تفسير القيم قيم وعلى طريقة مجموع من كلام متفرق، ليس لابن القيم تفسير يعني على ترتيب القرآن، لكنه تفسير مجموع من كلام مثل ما قلنا عن تفسير ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك، ويسأل عن في ظلال الكتاب في ظلال القرآن. في ظلال القرآن في عنده جوانب إيجابية طيبة كبيرة وعليه يستفاد مع إشكالات، لكن كغيره من الناس يعني يؤخذ بما فيه من الجوانب الطيبة النافعة ويعرف ما عنده من الإشكالات والأخطاء يعني سواء في فهم القرآن أو في بعض الآراء التي يعني مثل يعني دليل من المفسرين دخل عليهم بعض يعني المفسرين اللي تأثروا ببعض علم الكلام أدخلوا في تفسيرهم مثلا المذهب الذي هم عليه في باب الصفات. هو تفسير أيضا ما يصح للمبتدئ أن يقرأ فيه يعني ما حتى مغزاه ما يفهمه كثير منه، لكنه له جوانب طيبة يعني التنبيه على مناسبات القرآن وتنبيهات وربط بعض الأمور بالواقع طيب، فيها أشياء طيبة جدا. نعم أحسن الله إليك. هل يقال عن الله شخص لحديث لا شخص أغير من الله؟ الله لكن من باب الظاهر أنه يصلح من باب الاسم من باب الخبر، مثل شيء فيه لا شيء أغير من الله، فيجوز أن تقول الله شيء نعم، الله شخص نعم، لكن لا يقال إنه صفة أو اسم أو كذا، من الموجود اشتغل. نعم أحسن الله إليك. هل ورد في لبس الخاتم شيء؟ وهل الساعة في اليمين تلبس في اليمين؟ والله ما عندي فيها شيء. الخاتم الرسول اتخذ خاتم لما قيل له إن مثلا يعني إن الدول والملوك لا يقبلون الكتب إلا مختومة، اتخذ خاتم نقشه محمد رسول الله ثلاثة أسطر. وبعض الناس يلبس الخاتم تأسيا جزاه الله خير على نيته، لكن يعني أنا ما أرى أنه سنة أن يتخذ المسلم خاتم من غير حاجة، يعني بس أحطه، لست قاضيا ولا مسؤولا ولا لي شأن، لا بأس. نعم أحسن الله إليك. يقول رجل تأخر عن الإحرام للعمرة، ما أدري سباقي الخاتم في سؤال. نعم ذكر الساعة، هي الساعة ما عندي فيها شيء، البسها اليمين واليسار ما عندي. نعم يقول أحسن الله إليك، رجل تأخر عن الإحرام للعمرة وهو في الطائرة بعد المرور من الميقات، كانت الساعة يعني تختلف على الساعة الآن، كانت تحتاج إلى تعبية، في اليمين ما يمكن ما تصلح، عرفتم كيف الحركة؟ فما يمكن الساعة اللي على يعني التكنولوجيا القديمة الصناعة القديمة أنت لابد تعبى، خلاص عليك سين. العجيب أنه يوم الجمعة والإمام يخطب أو بعد دخوله نسمع بالجوامع المؤذنين، هاي أصلا لهذا الدرجة، أنت عارف أن الوقت بدون خليل. جزاكم الله خير. فكان إذا يعني النوعية دي ما تطلع إلا لبسة باليسار، ظاهر يا زيد؟ نعم إيه. طيب غيره، هذا يسأل يقول رجل تأخر عن الإحرام للعمرة وهو في الطائرة بعد المرور من الميقات بدقيقتين، فماذا عليه؟ والله هذا السؤال يتكرر، مشكلة. هل يرجع يعني من يرى وهم جمهور العلماء يعني العمل بقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، يقول عليه دم، فلا وطن يذبح حدي هذا أحرف له، ولا أقول أنه يعني يلزمه أنه يجب عليه وجوبا حتميا، لكن من باب الاحتياط عملا بهذا الأثر وعملا بما يعني ذهب إليه جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن أثر ابن عباس لا يعول عليه ولا يصح الاعتماد عليه في وجوب الدم، إذا كان إنسان أمور ميسورة فلا حرج له أن يذبحها دمًا من تجاوزه الميقات، لأن دقيقتين بالطائرة تقطع بك 20-30 كيلو. الله وهذه مشكلة. المفروض أن الذي يقصد الإحرام الحج والعمرة بالطائرة أن يحرم قبل الميقات، تقدم احتاط لأنه قد ينام أو قد يغفل فيتجاوز الميقات. نعم أحسن الله إليك. هذا يسأل عن، يقول بعض من يخرج في القنوات الفضائية يقول أن اللحية ليست من المسلمات في الدين. والله ما أدري اسمعنا من الفهم من المسلمات، يعني هو ينازع، يعني يقول إنه إن إعفاءه وحلقها يعني سيان، وإن الأمر اختياري اللي تبي يعني من العادات. هذا قول باطل مع صحة الأحاديث في ذلك. فإعفاء اللحية من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلي، وكان صلى الله عليه وسلم ذا لحية وكثة، وأيضا الأحاديث المستفيضة فيها الأمر بإرخاء اللحى وإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى وتوفير اللحى، وفي ربطها بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين. أبدا هذا نقول ليست من المسلمات. إيش الكلام؟ نعم. في صاحب كريلا شك على أحد الإخوان سيارة كريلا فضيلة. في آخر سؤال شيء. نعم. وهذا يقول هناك أحد المشائخ الذين يخرجون في الفضائيات يقول قتل راسم الصور المسيئة للرسول جرم يساوي جرم الراسم نفسه، فما تعليقكم؟ لا إله. أما الراسم فلا ريب أنه ساب للرسول وأنه حلال الدم، لكن الشأن من يتولى هذا؟ هذا هو الكلام. يعني يجوز أنه مثلا قتله بطريقة الاغتيال أنه سلبيات، هذا يترك بناء على عدم القدرة، يعني لا يتأتى يعني الانتقام منه. الرسول عليه الصلاة والسلام ندب، يعني اقرأوا السالم المسلول على شاتم الرسول. هناك من يعني قتل من سب الرسول بدون أن يأمره الرسول، كالأعمى الذي كانت له أمة تسب الرسول فقاتلها. وقائع ذكرها شيخ الإسلام في السالم المسلول. لا ندري والله عنه. الله صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد بن عثيمين له شرح يعني. ها؟ عندكم ومعكم؟ في موجود مع بعض الأخوة. مجلد ولا صغير؟ لا، ممكن 300 صفحة أو كذا. نعم. ما أدري إيش تقول. لا ينبغي الانشغال بذلك، لأن كثير من هذه النظريات يعني ظنون، وما وصلت إلى يعني نقول إنها حقائق. حقائق يعني قد تكون هي في نفسها حقائق، يعني وقد تكون مجرد نظريات، ثم ما كان منها حقائق يبقى تطبيقها على القرآن وحمل القرآن عليها، هذا أيضا يصبح نظري قد لا يسلم. هذا الكلام على الإجمال. فعندك يعني لهم كلام كثير كثير كثير. عندك إنهم نظرية تقول كما يقول إن الأرض هذه قطعة من الشمس منفصلة، وإن أدري شلون طارت منها، يعني بنت للشمس، وإن مضى عليها ملايين السنين كانت حاضرة، وإن ما زالت تبرد، ومن انطلاقها صارت تدور. شايف خيال؟ هل هذه حقائق علمية؟ هذه نظريات من لا يؤمن بمبدأ ولا معاد. من أين لهم هذا الكلام؟ الله تعالى لما خلق أخبرنا عن خلقه للشمس للأرض في كذا، في أيام، أربعة أيام، خلق السماوات في يومين كذا، سبحان الله. ثم يقول إنها قطعة من الشمس ومضى عليها كذا من السنين، ثم بعد تقرير هذا الكلام يأتون يقولون القرآن يدل على هذا، سبحان الله. وين؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فتق. خلاص، هذا خلاف فهم كلام السلف للآية. السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني الأرض كانت تنبت ففتعرق الله بالنبات، والأرض والسماء ما تنطر ففتعرق الله بالمطر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والأخوان الأخرى كلها يعني مبنية على ظنون وخيالات. ثم الله يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا. الكبار ما رأوا أن السماوات والأرض كانت رتقا. ها؟ أقول بهالمعنى. إيه بهالمعنى. هم شافوها كذا. فوقس على هذا. نعم. الأسئلة اللي عندنا انتهت فيها. الحمد لله. بارك الله فيك. نعم. تفسير البغوي. سيأتيك إن شاء الله. لا تستعجل. فكرة نفس المقدمة فيها ما شاء الله معادلات مع كتب التفسير، من خيرة الكتب، كتب أهل السنة على الإجمال يعني.